من اتاكم وامركم هذا رجل فاقتلوه، او كذلك في الحديث الاخر اذا بايعتم لرجل ثم خرج اخر يطلب البيعة فاقتلوا الاخر منهما، ولا تنظرون الى اي مفضل، هل هذا احسن ما هو هذا، لا، اللي اعتتوه البيعة كونوا معه ايا كان، والاخر الذي بيجي هذا يبي فدك المسلمين اقتلوه، لكن بقتل واحد تهدأ الامور وتسلم الانفس كلها وتسلم الاعراض وتسلم الاموال بقتل رجل واحد، ولذلك النبي قال اقتلوه، وهذا الحديث في صحيح مسلم، كل هذا حفاظا على الامة وحفاظا على دمها وحفاظا على ارواحها وعلى اعراضها وعلى تأمين السبل، فكل هذا امره صلى الله عليه وسلم. باب قتال الجاني. باب قتال الجاني وقتل الجاني. السائل يقول: امرأة اعتنقت الدين الإسلامي وهربت من بلادها خوفا على نفسها من أسرتها، وأراد رجل خطبتها وذهب بها إلى القاضي لأن وليها كافر، وطلب القاضي رشوة لعقد الزواج، هل يجوز له دفع الرشوة للقاضي وهو في هذه الحالة؟ لا، ما يجوز، لأن هذا القاضي ما هو بعدل، اللي ما هو منفذنا الحكم إلا برشوة والعياذ بالله، هذا ما ينبغي، ولأنه متى طلب الرشوة معناه أنه إنسان ما هو مستقيم، فربما يحكم بحكم غير حق، فهذا ما تذهب إليه، تذهب إلى قاضي عدل، بمعنى أنه يجتهد حكم الله ويعمل فيها حكم الله سبحانه وتعالى. أو هل يجوز له الذهاب إلى أحد المشايخ أو طلبة العلم لإجراء عقد النكاح بدون ولي وبشاهدين؟ لا، ما يحصل هذا إلا من ولي الأمر، ما يحصل إلا من ولي الأمر، ولي الأمر مثلا في كل بلد هو القاضي، لأن ولي الأمر نصبه لفصل الخصومات بين الناس ونصبه يحكم بشرع الله، أما شخص من أدنى الناس مهما كان علمه مهما كان يبي يحكم بهذا ما ينفذ حكمه ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحاكم ولي من لا ولي له، فالحكم للولاية للحاكم وليس لغيره في ذلك، إلا ولي المرأة نفسها أبوها أخوها عمها ابن عمها، هذا نعم هذا هو الولاية، لكن إذا فقد هؤلاء فالحاكم هو ولي أمره، لأنه يعمل الأصلح، ولا يجوز لفرد من أفراد الناس أن يتولى هذا مهما كان علمه ومهما كانت مكانته، الحاكم هو الذي يتولى هذا، وأكثر العلماء رحمهم الله يقولون أن الحاكم في مثل وضعنا الآن هو الأمير أمير البلد وقاضيها، هؤلاء هم الذين، لأن ذا يبين الشرع والأمير ينفذ الحكم، فلا بد من هذا. أما بالنسبة إلى إنسان يتولى ويقول لا أنا أعقد وكذا، لا، هذا ما يجوز. السائل يقول: أين ينظر المصلي في السجود خاصة في المسجد الحرام، هل إلى الكعبة أم إلى موضع السجود؟ إيش يقول بالسؤال؟ يقول: أين ينظر المصلي في السجود؟ في السجود؟ السجود ما معنى السجود؟ لا، لكن بس كلمة في السجود هذه الظاهرة أنها زادت عليه، لا يعني أين ينظر المصلي؟ لكان مثلا الأفضل أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده، هذا الأفضل، سواء في مكة أو في غيرها، سواء أمام الكعبة أو في غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة ونزلت عليه السورة، سورة المؤمنون، ويقوله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولما كان الخشوع هو روح الصلاة وهو لبها، فالنبي لما نزلت هذه الآية أمر أصحابه أن ينظروا إلى موضع سجودهم، والسورة مكية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فهذا يدل على أنه في أن الإنسان وهو في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده لئلا يشوش عليها المارة، لأنه إذا رفع بصره وهو مثلا هنا ويبي نظر الكعبة يشوف كل ما أمامه، هل يذهب واللي يجي واللي يروح يشوش عليه، فهو إذا نظر لموضع سجوده ما التفت إلى شيء وأقرب إلى الخشوع، وأقرب إلى الاستحضار عندما يقرأ، وأقرب إلى الاستحضار عندما يسبح الله سبحانه وتعالى، سبحان ربي الأعلى يتذكر، سبحان ربي العظيم استحضر عظمته، فهذا ينظر مع السجود، هذا أفضل. وإن كان في رأي بعض العلماء أنه ينظر إلى الكعبة، لكنه رأي ضعيف، جمهور العلماء يرون هذا، والدليل الواضح أن النبي أمر من ينظر إلى موضع سجودهم وهم في مكة، أما في غير مكة فلا في خلاف أنه ينظر إلى موضع سجوده، لكن بالنسبة هنا بعضهم يرى هذا، لكنه صحيح خلافه. نعم. هذا سائل يقول: ماذا يفعل من نذر لله أن يصلي ركعتين على سجادة الإمام في المسجد الحرام، علما بأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك للضوابط الأمنية الموجودة؟ الإنسان نذر في الشيء اللي هو يملك، اللي هو ما يملك ما هو بينذره. النبي يقول: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، هذا شيء ما يملكه، ولكنه عاد ربما يكون ابن الحلال جاهل أو كذا أو يستنظن، فإذا قال هذا ونذر، لو جاء الإمام وقال كذا سأل إلى انتهى الإمام من الصلاة قال رحت تصلي بس تصلي، ما في شيء ما في شيء، فينبغي للإمام أن يوزعه. إذا قال: والله أنا عندي نذر أن يصلي على سجادة الإمام، يقول انتظر إذا صلينا فيه إن شاء الله، وإذا بغى الخادم اللي يشيل السجادة يشيل قال: لا خلي لم يصلي، خلى هذا يصلي على ركعتين ما في شيء إن شاء الله. لكن هو ما ينبغي يفعل ذلك، لكن إذا فعل هذا ينبغي للإمام يقول كذا، والإمام إن شاء الله ما يقصر معه، يقول: أوفوا بنذرك إن شاء الله، يعني هذا طاعة، عمل طاعة، لكن تخصيصه على السجود على السجادة ما هو بلازم. لكن ما يصير فوضى بعدين؟ لا إذا كثر هذا يمنع، لكن إذا كانت نادر سمع خاطر أخوك المسلم وطيب ما في شيء. السائل يقول: امرأة حجت في العام الماضي ورمت جمرة العقبة يوم العيد وأصابها مرض في أيام التشريق ولم ترمي الجمرات، وعلم ابنها بذلك فرمى نيابة عنها في اليوم الرابع، يعني اليوم الرابع عشر، ما ذكر يقول في اليوم الرابع ما أدري وش هو الرابع ذا، هل هو رابع يبي حسب يوم العيد سنحسب يوم العيد، فهو صحيح يوم العيد وثلاثة أيام هذا وقت الرابع، لأن كان ما حسب يوم العيد، وأنه يقصد الرابع عشر اللي هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الرابع عشر ما هو من أيام التشريق، فهذا ما أدري وش قصده، إن كان أنه اليوم الرابع مع يوم العيد فهو صواب، زين هو يوم الرابع بعد العيد فهو رميه ما هو في محله، وانتهى وقت الرمي ويجب عليهم الفدية، لازم الشاة تذبح وتوزعها فقراء ومساكين، لأن رمي الجمرة واجب وقد تركوه. يقول في سؤالي: هل عليها شيء بتركها الرمي مع عجزها؟ سؤال الثاني: كون ابنها رمان عنها دون علمها هل يشترط في التوكيل النية؟ اي ثابت، ان كان رمي عنها لو في اليوم الثاني، اذا رمى عنها بدون انها تعلم بدون ان توكله ما يصح، لان هذه الجمرات واعمال الحج والاعمال الصالحة تحتاج الى نية، كل عمل النبي يقول انما الاعمال بالنيات، فهو رمى عنها من غير انها ما نوت هي، والحج لا هي اللي حاجة، اما اذا وكلته نوت انه يرمي عنها صحيح، فإذا كان رمى بدون علمها بدون أنه يقولها بيرمي عنه وبدون أنه تقول عن فهو ما صح الرمي، فلا بد، فإذا كان هو السائل هو نفس القضية بي، فلا بد أن يذبح شاة ولو كانت هي معذورة، لأن هذا له كفارة، لأن هذا من واجبات الحج، والعلماء يقولون واجبات الحج من ترك شيئا منها فكفارته أن يذبح شاة وتصح، مثل سجود السهو بالصلاة، إذا كان واجب تسجد الستة وتصح الصلاة، وإن كان ركن لا ما تصح الصلاة، والحج كذلك، الأركان أربعة: وقوف بعرفة والإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا، إن ترك شيء من ذا ما صح، ما صح الحج، لكن رمي الجمار والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة والحلق أو التقصير أو كذا والوداع دي من واجبات الحج، هذه من واجبات، إذا ترك شيئا منها يجبره بدم، فإذا ذبح شاة وزع الفقراء والمساكين بمكة صح حجه. أحسن الله إليكم. إذا كانت معذورة خاصة إذا كانت معذورة أي يعني الدم لابد منه ولو هي معذورة في غيبوبة، حتى لو كانت في غيبوبة أي نعم، لأنها لابد من تكميل حجة، لابد من تكميل حجة، ولكن إنما المهم معذور لابد يؤديه بنفسه، والمعذور يوكل من يدي عنه ما في بأس. السائل يقول: كنت أعمل في مطعم بإحدى الدول الأوروبية، وكان يقدم به لحم خنزير والخمر، ولكنني كنت أعمل في نظافة الأواني لشدة حاجتي للعمل، فما حكم عملي؟ فماذا فيما تقاضاه من الراتب؟ هل هو حرام أو حلال؟ والله هذا ما ينبغي أنك ينبغي أن تذهب إلى غير هذا. تقدم إنسان أنك أنت تقدمه وتساعد في شيء وأعطوه الناس أو في طبخه أو في تهيئته، فهذا ما يجوز، لأن هذا معصية وأنت تعين على المعصية، ولا يجوز للمسلم يعني على المعصية. فإن كان مالك دخل في هذه الأمور كلها، مثلا هو أمرك أنك مثلا تشتغل عنده لكنك تروح تجيب له مثلا الخضرة وتشتريها، فلا عليك في هذا إن شاء الله. نعم. أما إن كان تشتري له الخنزير أو تشتري له لحم الخنزير أو تذبعه أو تطبخه أو تقدمه له، هذا ما يجوز. الراتب اللي كان يتقاضاه هو هذا، هو إذا كان هذا يتقاضاه لا بأس، وإن كان هو يقدم الشيء فلا يجوز. السائل يقول: رجل أودع مبلغا من المال في البنك، وبعد فترة سحب المبلغ والبنك دفعوا له زيادة، فماذا يفعل في الزيادة؟ الزيادة هذه لا شك أنها ربا، ما يجوز أخذها، ولكن يأخذها ولا يتركها لأهل البنك، ويجعلها في مشروع خيري في مصلحة المسلمين، لأن هذا هو القاعدة بالنسبة للأموال الضائعة، فهذا أشبه شيء بالمال الضائع، هذا يؤخذ ويجعل في مصلحة المسلمين ويصل ثوابه لأهله، لكن هذا ما فيه ثواب ولا فيه أجر له، لكنه يثاب على تخليص نفسه من الحرام، ويؤجر على أنه اجتنب هذا الشيء وتركه لله، يؤجر على هذا، لا أن هذا فيه حسن، هذا ما فيه حسنة، لأن هذا خبيث، والله يقول: ولا تيمم الخبيث من تنفقون، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا طيبة، وهذا خبيث، فلا يؤجر عليه، ولكن يؤجر على تخلصه من الشر، على تخلصه من الحرام، يؤجر على هذا إن شاء الله. هل يجوز دفعه لفقراء المسلمين؟ نعم، يجوز دفعه لفقراء المسلمين أو إلى مثلا مؤسسة إسلامية أو أعمال خيرية تنفع المسلمين. نعم، هذا يجوز. ها؟ في بناء المساجد؟ ها؟ في بناء المساجد؟ لا، ما ينبغي وضعه في بناء المساجد، لأن المساجد محل طاعة ومحل ذكر، فلا ينبغي أن يجعل الحرام فيها، لكنه إذا مثلا جعل في أمكنة أخرى لا بأس، مثلا بناء أربطة أو مثلا إصلاح طريق للناس وكذا لا بأس، لكن في المساجد لا، المساجد ما ينبغي أن يدخل فيها إلا شيء طيب، بمعنى أنه حلال، لأن اللي ما هو حلال هذا خبيث، والخبيث ما يجوز أن يوضع في مثل المساجد وعمل الخير والطاعات، لكن إذا كان شيء مصلحة للمسلمين مثل يبي يجري ماء لهم أو يبي يحفر لهم بير أو مثلا يبي يصلح طريق أو يعبده، هذا ما في بأس، لأن هذا العموم المسلمين ما يخص طائفة معينة، لكن هذا المسجد هذا يخص بالعبادة ويخص بالمتعبدين ويخص بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما الأمور أخرى هكذا ذكر العلماء رحمهم الله مثل هذه الأموال، وكذلك لو سرق إنسان مال من شخص ثم تحسف ويبي يرجعه ولا عرف راح أو مات صاحبه أو ما يجد من يدل عليه أو سرقه مكان بعيد ولا يعرف الشخص، فكذلك هذا يجعل في مثل هذه الأمور. أو إنسان مثلا استولى على مال أو أودع شخص وخانه، أو إنسان جاء ضيفه وترك عنده مال أمانة ثم بعدين راح وذهب ولا يدري عنه، فهذا المال الضائع هذا يجعل في مصلحة المسلمين، يجعل في مصلحة المسلمين، إما فقراء أو مؤسسات خيرية أو إصلاح طرق مما ينفع المسلمين، هذا لا بأس ويسلم من هذا. والحسن وهذا إذا كان المال طيب أصله من شخص مثلا ناسي أو مأخوذ منه كذا، أجره يصل إلى صاحبه إن شاء الله تعالى. أما موضوع الربا مثل السائل اللي هو ذكر، هذا يؤجره على أنه اتركه ولا أخذه وتخلص منه، لأنك إذا اجتنب الإنسان المعصية يؤجر على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، وإذا هم بسيئة وفعلها كتبت سيئة واحدة، وإن تركها كتبت له حسنة. فترك السيئة هذه حسنة، مثل هذا ترك الشيء المحرم فله بذلك أجر وله حسنة في هذا. هنا سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا رسول الله.